الحج فريضة من فرائض الدين العظام، والمرض ابتلاء قد يعرض للعبد، فما حال حجه يا ترى؟ حج المريض. حج المريض. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. حج المريض. حج المريض. حج المريض. برنامج يومي يستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن محمد الشويعر، أستاذ الفقه المقارن. حج المريض. حج المريض. من تقديم ناصر بن صالح الصالح وإخراج محمد بن سعد الفرشان، يأتيكم بالتعاون مع إدارة التوعية الدينية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم حج المريض. هذا اللقاء هو اللقاء الأخير في هذا العام، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. أرحب بالغ الترحيب ببداية اللقاء كما في كل لقاء بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج، صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، أستاذ الفقه المقارن. أهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة. حياكم الله وبارك فيكم وبالإخوة المستمعين الكرام. إذن حيا الله شيخنا، حياكم الله أينما كنتم وأينما حللتم مستمعي ومستمعاتي. الحديث في هذا اليوم عمن لم يتعجل من حجاجنا، أخص بالذات من المرضى ومن ذويهم ومن أيضا القائم عليهم في وزارة الصحة الطاقم الطبي. ماذا يفعل من حج منهم من حيث الرمي؟ متى يبدأ رميه؟ متى ينصرف إن كان يريد الانصراف من ميناء ومن الجمرات؟ أحسن عليكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. المراد بمن لم يتعجل أي الذي بات ليلة 13 في منى، وليس المقصود بمن لم يتعجل الذي مكث في مكة، وإنما المقصود الذي مكث في منى، وفي معناه من جلس بجانبها أو مجاورا لها ناويا التأخر. فهذا الذي يسمى لم يتعجل، هذا الرجل يجب عليه أن يرمي الجمار في هذا اليوم، ويرمي الجمار من بعد الزوال إلى غروب الشمس، فيكون رميه للجمار في هذه الفترة في النهار فقط، ثم بعد ذلك يكمل ما بقي من أنساكه وقت ما شاء، سواء اليوم أو الذي بعده أو الذي بعده، إلى أن ييسر الله عز وجل له، ومن ذلك طواف الوداع. والذي يهم من لم يتعجل أنه يلزمه رمي الجمار في هذا اليوم وهو الباقي عليه من الأنساك فقط. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. ثمة مسألة أرجعناها أحسن عليكم، وكان يبدو أن الوقت أيضا يسع في إرجائها، قضية محظورات الإحرام والشأن في تركها للمريض. ذكرتم أن بعضها لا يصار إلى بدل ويرخص فيه، وبعضها يصار إلى البدل. ماذا عن ما يصار إلى البدل من المحظورات المتروكة إذا كان البدل مالا أو فدية لا يملك الحاج المريض مالا ليفدي؟ ماذا يمكن أن يقال في شأنه؟ ثم أيضا الهدي، ماذا لو كان عليه هدي واجب ولم يجد ثمن هذا الهدي، ماذا يصنع؟ نعم، الدماء التي تكون على الحاج أنواع. هناك دماء تجب بسبب التمتع والقران، وهناك دماء تجب بسبب ترك واجب، وهناك دماء تجب بسبب فعل محظور. أما الدماء التي تجب بسبب التمتع والقران فهذه بسبب أن المرأة قد جمع حجا وعمرة في عام واحد في أشهر الحج، ولم يترفه بالفصل بينهما برجوعه إلى بلده أو بالخروج من مكة مسافة قصر على نزاع بين أهل العلم في ذلك. ولنعلم أن هذا الدم إنما يجب على غير أهل مكة ومن كانوا قريبين منها مسافة قصر، فإنه يسقط عنهم الدم كما قال الله جل وعلا: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فأهل مكة الذين استوطنوا فيها، بمعنى أن الشخص ساكن في مكة هو وزوجه وولده، ليس أن عمله فيها، بل لا بد أن يكون زوجه وولده فيها. ولذلك يقول الإمام أحمد: الله عز وجل جعل العبرة بالأهل والولد، وذلك في قول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وألحق الفقهاء بأهل مكة من كان أهله دون مسافة القصر، فالقرى القريبة من مكة التي تكون مسافتها عن مكة أقل من 80 كيل فإنه لا يلزمهم حد التمتع والقران كأهل جدة، فإن أهل جدة لا يلزمهم هدي التمتع والقران لأن المسافة بين جدة وبين مكة أقل من مسافة القصر. وأنا أؤكد على خطأ شائع عند كثير من الناس، المراد بأهل مكة أو من كان بينهم وبين مكة مسافة قصر كأهل جدة من كان هو وأهله مستوطنا في هاتين البلدتين، من كان مستوطنا فيهما، ليس أنه قد ورد يعني عليها لأجل عمل سواء كان العمل قصير أو عمل طويل، فإن هؤلاء لا يعدون مستوطنين وإنما يعدون مقيمين في مكة. والدور كما ذكر أهل العلم 3: إما أن تكون دار سفر أو إقامة أو استيطان، والحكم الذي ثبت في سقوط دم التمتع والقران إنما هو عن المستوطن فقط. هذه مسألة نوع من أنواع الدماء وهو هدي التمتع والقران. من كان عاجزا عن هدي التمتع والقران فإنه يجب عليه أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وهذه 3 أيام يكون صومها على هذا الترتيب: أولا يجب صومها قبل يوم العيد، وأفضله أن يصوم 7، 8، و9 فيكون يوم عرفة صائما، لكن من شرطها أن يحرم، فيحرم بالعمرة المتمتع والقارن يبقى على إحرامه فيصوم 7، 8، و9 فيكون قد صام 3 أيام في الحج. فإن لم يصم هذه الأيام 3 لأي سبب من الأسباب فإنه يصوم بدلا منها أيام التشريق: اليوم 11، 12، و13 فيكون آخر صيامه ل3 أيام في الحج هذا اليوم. فإن لم يصمها لأي عارض كالمرض وغيره فحينئذ فإنه يصومها بعد ذلك في أي وقت شاء، في أي وقت شاء. فإذا رجع إلى أهله صام 10 أيام بدلا من صيام 7 أيام. وقوله تعالى في الصيام: و7 إذا رجعتم، يعني ليس المقصود أن يكون في بلدة أهله، بل يجوز له أن يصوم 7 أي بعد أيام التشريق بدءا من الغد. هذا النوع الأول من الدماء. النوع الثاني من الدماء وهو التي تكون بسبب فعل المحظور، وقد سبق معنا عد محظورات الإحرام 9، فمن فعل شيئا من المحظورات فإن الفدية على التخيير: إما أن يذبح شاة في أي وقت وعلى أن تذبح في مكة وتوزع على فقراء مكة، أو أن يصوم 3 أيام في أي وقت ولو بعد الحج، وإما أن يطعم 6 مساكين من فقراء الحرم نصف صاع من الطعام أو مدا واحدا من البر. هذا النوع الثاني من الدماء. النوع الثالث من الدماء: الدماء التي تكون واجبة بسبب ترك واجب، بأن يترك المبيت من غير عذر، أو يترك الرمي من غير إنابة، أو يترك غير ذلك من الواجبات أو طواف الوداع أو غير ذلك. فهذا الرجل يجب عليه أن يذبح شاة في مكة وتوزع على فقراء مكة، ولا يلزم أن تكون في أيام الحج بل يجوز بعد ذلك. فإن لم يجد مالا فالذي عليه الفقهاء رحمة الله عليهم أنه يجب عليه أن يصوم 10 أيام، ولكن ليس من شرط صيام هذه الأيام 10 أن تكون 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، لأن البدل هنا ليس يعني يأخذ حكم ما قيس عليه وهدي التمتع والقران من حيث العدد لا من حيث الصفة. وبناء على ذلك فإن نقول يصوم 10 أيام في أي موضع وفي أي وقت، ولا يشرع له طبعا صيامها في أيام التشريق. يبقى عندنا المسألة الأخيرة في قضية أؤكد عليها مرة أخرى، وهي قضية طواف الوداع أنه من واجبات الحج، فمن تركه من غير عذر فقد وجب عليه دم بأن يذبح شاة في مكة وتوزع على فقراء مكة، فإن عجز عنه صام 10 أيام في أي مكان شاء، إلا أن يكون معذورا كالمرأة الحائض والنفساء والمريض فإنه يسقط عنه بالكلية. ممن يسقط عنه الطواف الوداع أهل مكة فلا طواف عليهم، ومن كان بينهم وبين مكة مسافة أقل من مسافة القصر كأهل جدة فإنه لا طواف عليهم للوداع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح الذي أجملتم فيه ما يمكن أن يقال حول هذا اليوم الأخير في هذا اللقاء الأخير. وقد ربما دهم الوقت فيه كثيرا، إنما المسألة التي عرضت والمراد البيان ولا يؤخر عن وقت الحاجة كما أفاد بذلك الفقهاء والعلماء. أختم هذا اللقاء على عجل بشكر جزيل لله جل وعلا الذي هيئه، وأدعوه جل في عليائه أن يهيئ لي ولكم لقاء تترى مع الشيخ الكريم في برامج قادمة وأنتم على خير. أختم ثانيا بعد شكر الله لضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن محمد الشوير أستاذ الفقه المقارن على ما أجاد وفاد في هذا البرنامج. وهذه في الختام تحية فريق العمل، وكلهم يقول لكم بلسان واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حج المريض، حج المريض، قدمه ناصر الصالح وأخرجه محمد الفرشان. أتاكم بالتعاون والتنسيق مع إدارة التوعية الدينية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بمتابعة الأستاذ محمد بن سعود العمر مدير إدارة التوعية الدينية بصحة الرياض.